بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم في الرد على ما زعمه بعض الكاتبين في حق بعض الأئمة، أما التفصيل فيه فإليك بيانا. الأول، القول بترك التغريب في حد الزنا مما ذهب إليه الحنفية، وحجتهم في هذا ما يقوله السرخسي رحمه الله، وحجتنا فيه قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقد جعل الجلد جميع حد الزنا، فلو أوجبنا معه التغريب كان الجلد بعض الحد، فيكون زيادة على النص، وذلك يعدل النسخ. وروي أن محدجا سقيما وجد على بطن آمة يفجر بها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه 100، فقالوا إن بدنه لا يحتمل الضرب، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا عسكالا عليه 100 شمراخ فاضربوه بها، ولم يأمره بالتغريب، ولو كان ذلك حدا لتكلف له كما تكلف للحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذين يطلقون المصلحة بشكل خود راحتك، المصلحة بتحسن تقيد النص، هي قوية كتير، واستطاعت المصلحة تكربج النص وتقيده وتخصصه. لا يا عم طول بالك، مين عم يحكي هالحكي؟ حسب الله. حسب الله قال ليك في نصوص، هذه النصوص عينك عينك هي نص قال عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عطلتها لأن المصلحة. مثال على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في صحيح مسلم أنه العزابي الشاب المعزاب يعني إذا كان زنى يجلد إذا زنى 100 جلدة، والأنثى كذلك، ويضيف عليه التغريب إذا صار شرطين، الجلد من نص القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب 100 جلدة، وفي صحيح مسلم والتغريب قدر عام، يعني بيبعته مسافة القصر، يقول له أنت بتروح من البلد، مثلا هو ببلد بدمشق زنا، ويقول له روح لمسافة قصر مسافة 90 كيلومتر تقريبا، وظل سنة هنيك. هاي عقوبة تانية. كم عقوبة صاروا؟ عقوبتين. قامت إجت المصلحة لغت التغريب مع أنه هي نص. ليش هي المصلحة بتستطيع تلغي النص؟ أول شيء النص كتاب وسنة، بعدين إجماع وقياس. لسه المصلحة لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، بيجي بالمصادر الفرعية. كيف استطاعت المصلحة على قول حسب الله؟ جاءت المصلحة فألغت التغريب، الشافعي يقول وعدها التغريب قدر عامي مسافة القصر على تمامي. هل فعلا مثل ما قال حسب الله انه المصلحة هي اللي قالت له للنص ما في حاجة للتغريب، بكفي الجلد؟ هي اول واحدة. واحدة تانية، قتل الزنديق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنة، هذا الزنديق عم يقول لا اله الا الله، مع ذلك قتله. جيجة النام مصلحة، هي تنتين. الشغلة الثالثة، تلقي الركبان، يروح خارج البلد يتلقى الخضرة والفواكه مشان يقول لهم بالسعر الرخيص، يضحك على أهل الخضرة والفواكه ويشتري لهم رخيص. هاي تلقى الركبان، هاي ثلاثة، لغى ترك الركبان ولغى التغريب ولغى قتل الزنديق، وقتل الزنديق مع أنه في عمود لا إله إلا الله. والأمر الرابع التالي، جواز التسعير مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم منع التسعير. والأمر الرابع أيضا موت بسرق الركبان، تفضيل التفصيل تفضيل بعض الأولاد على بعض. كمان قطع الشوك المؤذي في الحرم مع أنه في نص ما يقطعه، لا يعضاد عضاها ولا يشاك شوكها مكة. كل حديث هي إجت مصلحة كربجتها. هذا الإشكال راح نشوف. أولا، التغريب ما هي المصلحة اللي ألغته؟ التغريب اللي ألغاه كلمة التغريب أن القرآن نص على أن الزاني العزابي طبعا يجلد 100، وأما التغريب عائد إلى الإمام وهو تعزير. رأى الإمام بغربه، ما رأى ما يغربه، ما هو نص. هي واحدة. هذا الرد أول شيء على إيش؟ على أنه التغريب أضاف له. ليش؟ شو السبب ما اعتبرناه نص لازم نعمل فيه التغليب؟ قال لأن القرآن حرفيا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالحد هو الجلد، تمام، الحد هو الجلد. إذا بدنا نضيف شوية بهارات على الجلد هو التغليب، معنى ذلك هذا اللي أضفنا هذا النسخ، والنسخ ما يصير الحديث فقط وينسخ الآية. الآية تقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وبس. إذا أضفنا التغريب معناته يعتبر هذا وعملنا به، أضفنا إلى الزنا إلى الجد يعني، معناته هذا يعتبر ناسخ. وإذا كان ناسخ ما بيستطيع الحديث الشريف ينسخ الآية، معناته كان شو بدنا نسوي بالتغريب؟ قال هذا أمر عائد للحاكم، من باب التعزير. هذا الرد على أول واحد. إذا طلع حسب الله من المولد بلا حمص، ما طلع له شيء، يعني حسب الله عم يقول لا ألغينا التغريب ما بالمصلحة، طلع مو لغة طيبة المصلحة، من باب المسألة أصالة ما في حاجة التغريب لأنه عائد إلى الإمام، شاء غرب وشاء ما غرب. تفضل رني. واضح قول سيدنا عمر والله لما غرب أحد وتنصر فقال أني والله لا أغرب أحدا بعد ذلك. قول سيدنا عمر يعتبر خليفة مسلم وأمير المؤمنين، أمير المؤمنين يجتهد ومت ما سبوا سيدنا علي بحد شارب الخمر، شارب الخمر 40 حده، أم ضاف 40 تانية اعتبرها عبارة عن تعزير، وسيدنا عمر تعزير اعتبر، والتعزير عائد الإمام، شاء فعله وشاء ما فعله. أما أنه المصلحة هي وقفت الناس، لا، هي في المسح الأساس الحكم فقط موجود في الجلد بس. أحيانا ممكن إذا حسب قول حسب الله ممكن بعدين يلغي الآية القرآنية. هذا محل الشاهد على قول حسب الله إنه المصلحة هي قال إن المصلحة ألغت التغريب وبتحسن تلغي الآية على قوله. قالوا يا عمي طول بالك يا حسب الله، هي المسألة مسألة التغريب ما هي من باب الحد كامل الحد. قال لك شوف، قال لك ولو كان حدا ولو كان ذاك حدا لتكلف له كما تكلف للحد. إذا التغريب مو حد إنما هو تعزير مع عائد إلى الإمام، شاء غربه وشاء لم يغربه. ماشي. نعم. فقد دلهم اجتهادهم القائم على أصولهم الثابتة عندهم، ومنها أن الزيادة على النص نسخ، على أن التغريب لا يمكن أن يكون إلا من نوع التعزير. عرفنا. واضح تمام. نعم. رب قائل شيخ نعم. يقول إنه بالنسبة للتعزير إنه هو لم يرد فيه نص يعني. تمام. التعزير هو اجتهاد من الحاكم. هذا الاجتهاد ما أخذ فيه، هو تبع ما ينص. إذا التعزير اجتهاد الحاكم مش حاكم مو نص. بس هني في نص. هذا النص هو نص النبي صلى الله عليه وسلم على التغريب من باب متروك الأمر، لأنه النبي يتصرف أحيانا من باب الحاكم. نعم. تصرف وهي تبقى باب الحاكم. إذ لو كان حدا لاقتضى ذلك نسخ المتواتر بالآحاد. وما جاب الجواب لسه، في جواب هوني أنا كثير أشكل عليهم زمان. لو كان التغريب حد إضافي للجلد 100 لكان ناسخ، والناسخ ما بيطلع بإيده الحديث ينسخ الآية. هي ما جابها، هي الأخرانية ما جابها، هو هيك معناتها. يعني كنت سألت زماني كثير سألت، طيب إذا كان نسخ شو عليه يكون نسخ؟ تارك إذا كان نسخ هذا يؤدي إلى أن الأحاد الآية. الأحاد نسخ المتواتر. نعم. القرآن متواتر. إذا ما كمل كلمة شو تكملتها؟ نعم، نسخ القرآن. لو كان حدا لكان ناسخ، إذا كان لأنه بيعتبروا إنه الحد هو 100 فقط، 100 جلدة وبس. بس مو الجلد القتل بالعصاية حتى يهري يطبش راسه. مرة جل دكتور عنا بسجن تدمر والله يشهد الله بالمهجع بالمهجع، فاتوا لقوا مريض دكتور اسمه زاهد الداخل، دكتور من حلب زاهد الداخل، والله أنا بإيدي غسلته عصاية التخن خبط على نص راسه هيك خبط، قام فتح راسه هيك نزل الدم. بعد ما راح وصلته بالسكيتي، زاهد الداخل بالعصاية ظل يضربوا على راسه لحتى فتح راسه وزال الدم. زاهد الداخل قتل بهالطريقة بالعصاية هي دامعين والله. هذا جاء هذا حدد. أسمعت من الشيخنا الشيخ هاشم راح يقول عم يقرأ تفسير نسفي بغى لا تأخذكم به رأفة في دين الله. مو معناته تضربوا قوي لا تأخذكم أي لا تعطي الحد لأن الجلد ضرب الجلد من فوق لفوق ما تبالغ إلى أن يصل اللحم الألم للحم. كدوا عصابة جرامة كلاب جهنم. نعم. وهو غير جائز في مذهبهم. غير جائز إذا اعتبرناه حد بيكون ناسخ والناسخ غير جائز ينسخ الأحاد المتواتر. وإذا كان التغريب تعزيرا فأمره عائد إلى رأي الإمام. كل الدعكة الكاكي. إذا خلاصتها أنه إذا تعزير بجوز يعطل يعطل بحر. ولأنه من السياسة الشرعية التي تصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإمامة. لذلك مر معنى أنه أفعال الرسول قد تكون باب الإمامة. هاي مثال عليها ليكها وليس في صدر أحكام الإمامة. يقول الجصاص وليس نفيه بحد وإنما هذا حنفي موكول هو موكول إلى رأي الإمام. إن رأى نفيه فعل كما يجوز حبسه حتى يحدث توبة. طيب هلأ أنا رح كل شغلة بس بيناتنا. هذا الكلام كله عند الحنفية. هو من البداية سيدي. كله عند الحنفية الشافعية هيك. وهي مثل حكاية إحياء الموات. إحياء الموات عند الحنفية عائد للإمام وعند الشافعية هو شرعي بتحسن تأشطوا إياها للنصراني. صح؟ نعم. هي مثل هاي. بس الدكتور مشان يسكتوا مشان يسكتوا على حسب الله جاب قول حلفي أنا بفهم عليه على الطاير. الثاني قتل الزنديق المتستر وإن أظهر توبة. هذا الكلام بخالف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هذا الزنديق قال لا إله إلا الله لك اخبطوا لك لا إله إلا الله لك اخبطوا ودقوا. إذا قتل لازم الزنديق ما يقتل. ليش؟ لأن الزنديق هو يخفي الكفر لكن يحارب الإنسان بالسر بالخفاء عكس المنافق عكس الكافر. الكافر عينك عينك مكافر مشاء. أما المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. أما هذا يبطن كفر ويظهر الإسلام لكنه يحارب الزنديق يحارب الإسلام سرا. لذلك لا تقبل توبته. هلا كلمة إذا قتلنا زنديق ما بتخالف قوله صلى الله عليه وسلم ومتى قتلنا استشهد لا إله إلا الله. عم يقول لا إله إلا الله يقول يقول ليش خوف. مذهب ذهب إليه المالكية وروي عن أبي يوسف وأبي حنيفة رضي الله عنهما على اختلاف لا مجال لذكره في شرط ذلك. وأصح ما ثبت في ذلك عند الإمام مالك ما نقله عبد الواحد السفاقسي قال قال مالك لا تقبل توبة الزنديق إلا إذا كان لم يطلع عليه وجاء تائبا. ايش معنى الكلام؟ يعني اذا اجانا بدون ما نحن نكبشه من تلقاء نفسه ما في من ضغط ما في من كذا عسكت من تلقاء نفسه بنعرفه زنديق من تلقاء نفسه ما حدا اجبر هذا يقول هذا لم يطلع عليه هذا وجاء تائبا فانه تقبل توبته. وهو ما حكاه ايضا الملا علي القاري في شرح مشكات المصابيح فقد قال وذهب مالك إلى أنه لا تقبل توبة الزنديق وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويعلم ذلك بأن يقر أو يطلع منه على كفر كان يخفيه. حسب الله وين دوره هنا. هي رقم اثنين. رقم الأولى شو تغريب. رقم اثنين لازم لا نقتل الحديث ولا تقتله لأنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. على حسب الله قال المصلحة أن نقتل الزنديق. قال لك لا يا عمي هي ما هي مصلحة هي قول الإمام مالك من علاقة بالمصلحة. نعم. وحجة القائلين بهذا قول الله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فقد أمر الله عز وجل بتبين حاله وتثبت منه. تمام. ولذا نهى عن نفي سمة الإيمان عنه وليس في النهي عن نفي سمة الإيمان عنه إثبات أو حكم به، ولكن يطلب منا بمقتضى ظاهر الآية أن نتحرى ونتثبت حتى نعلم حاله. إذن هذا الزنديق لازم ما نغتفر، لازم نحن نتثبت نتأكد منه، مثل الآية الكريمة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا ضربت في سبيله فتبينوا لا تقولوا من أقائلكم سهلا ولست مؤمنا، لا حتى نتبين. فالمقصود هو التبين. مثل قول النبي شققت عنه، هي نفسها شققت عنه. نعم. غير أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا قال لا إله إلا الله وما عصم دماءه، حسب الله يقول باب المصلحة. هذه مطلقة، مطلقة أن أقاتل الناس، يعني ما الزنديق إيه مطلقة أنه يدخل معها، يدخل معها الزنديق ويدخل معهم، لا لازم يدخل الزنديق معنا، لازم ما يقتل إذا قال لا إله إلا الله، مثل من هالناس قال لك ما أي حسب الله يقول المصلحة. غير أقول نحن نتثبت نتأكد أنه هو. أوضح أن التثبت المطلوب في الآية هو بما لا يتجاوز الأدلة الظاهرة، فأخرج ذلك المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، ولا يؤخذ عليهم من الأدلة الظاهرة ما يكفرهم، ولذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يتعرض لشأنه، إلا أن الزنديق الذي عناه مالك ومن معه ليس كهؤلاء المنافقين، وإنما هو كما قلنا من أخفى الكفر، ولكن ذلك علم منه بأن أقر أو اطلع منه على الكفر الذي أو اطلع منه على الكفر الذي يخفيه. هلا هي أنا هوني ما اللي حكيت أنا ما موجود، بس هيك معناتها هوني عرفنا أنه هو خبيث عن الحالة بالإسلام، قال بكتب بعض كتبه أو شهود عليه يعني يحارب الإسلام. هذا الكلام شهود عليه مثل حكيته أنا تقريبا، مثل حكيته شو هو إنه هذا يحارب الإسلام بالسر. نعم، كبعض كتبه أو شهود شهدوا عليه بذلك، أو كما لو تواتر عنه دعوة الناس إلى الضلال أو الإلحاد، فمثل هذا يجب مقتضى صريح الآية تبين حقيقة حاله، يجب تبين حقيقة حاله في دعوة إنكاره للكفر، إذ إن هذه الأدلة ليست من الخفيات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتحام قلوب الناس إليها، وإنما هي من الظواهر التي تناط بها أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا ثبت في حقه هذه الأدلة فإن ظهوره بمظهر المنكر أو التائب إنما هو جزء من حقيقة الزندقة. يعني هو يمارس الزندقة، يعني يجعل كأني سمعت من الدكتور هاي، يجعل شهادة الله إله إلا الله ذريعة من ما يمثل هي معناتها. هي هون قال لك هو كلمة لا إله إلا الله عنده حتى تواجه مشان يستر حاله فيها، هي معناتها هو كافر. نعم، يقتل من باب هذا، ما عم يقتل من باب إنه فهي لا تهم. إحنا ما مكلفين نشقق على القلوب مشان إنه هذا زيك نقتل مع زيك نقتل، لا، قال لك لا يقتل إلا إذا ثبت عن طريق شهود أو محاربة الإسلام أو الضلال أو بعض كتبه. يعني قال لك من شغلة أكثر المسرحيات عم تصير بسوريا، كثير مسرحيات عم تصير بسوريا وخاصة برمضان، حرب على الإسلام، ومن جملتها باب الحارة. باب الحارة أفلامين، باب الحارة مسلسلات سيدي، مسلسلات حرب الإسلام. بس والله الدكتور مصدين هون يعني ما هو كربوطي. نعم، يعني حتى مرة طلب منه برمضان يساوى مسرحية عم يتمهزوا بالحجاب وبالإسلام ومسخرة بمسخرة. تيجوا آخر المسلسل زيّر الصورة اليهودية اليهود. ايه، وهلأ بيجي واحد بلبس ثياب خوري، كفر هاي، بس لبس ثياب خوري كفر ولا بحط صليب وخوري، بس ثياب شيخ طلعني اقرأ قرآن خوري. ما شاء الله افتلها هلا صديق مشاوي. نعم، فهي لا تكاد تزيده إلا ريبة، ولا تؤثر في الأدلة إلا تثبيتا. أيوة، معناته ما اسمه عم يقتلوا خفاء ولا إلا الله، قتلوا بناء على أدلة ظاهرة، ما هو أنه زنديق خفي عم نقتله وأنه خفي. إذا كان هيك زريع حيوة الثاني، ليش قتلته والله زنديق؟ عم يقول لك ما بنقتله إلا نثبت وضمن الأدلة الظاهرة هكذا من دكتور. نعم. نعطي للدواعش حجة. أيوة. إذ الزنديق يرى التقية عين الزندقة كما يقول الإمام الغزالي على أن حديث أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث إنما هو في حق المشركين عبدة الأوثان كما قال الجصاص وغيره، ولذا ذهب كثير من العلماء إلى أن إسلام النصراني أو اليهودي لا يتم بمجرد النطق بالشهادة. لا، بده يتبرأ أول شيء، بده يتبرأ من كل دين هذا الإسلام، لذلك هذا اسمه تخلية وتحلية. لذلك القرآن يقول لا إله هي تخلية، إلا الله تحلية، الله لا إله إلا الحي القيوم. أول شيء لا أكره، شو الآية؟ لا أكره في الدين خطير، ثم يكفر بالطاغوت تخلية. أيوة. يؤمن بالله، هذا من هذا الكلام. لذلك عند الصوفية، الصوفية الكبار الله يرضى عنهم، كبار مثل الأئمة الكبار مثل الجنيد هذولي، أول شيء نظف كل شيء بعدين زراعة الإيمان. لذلك هاي اليهود معناتها إيم راسك، تخلى عن كل شيء عقائد بعدين ولا إله إلا الله. إذ هو قد يلتقي مع عقيدتهم، بل لا بد من التصريح بتبرئه من كل دين غير دين الإسلام. إذا عرفنا الآن ليس قتل الزنديق يخالف قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، إنما ثبت أدلة ظاهرة واضحة قتله لا يتجاوز الأدلة الظاهرة، أي خلاصة البحث. ما عاد اسمه والله عم نقتله باب المصلحة خفية. فهذا إنما هو اجتهاد ينزع به صاحبه أيما نزوع إلى درك حقائق النصوص والإحاطة بمراميها، فضلا عن أن يقصد معارضة نص بمحض مصلحة. هذا عبارة فهم للنصوص، ما عبارة عن ظنون. الثالث جواز التسعير عند الحاجة إليه. كمان حسب الله التسعير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك غلى السعر في المدينة، فقيل يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة. يعني شو معنى الكلام؟ قالوا لسعر، قال إن الله هو المسعر وإني لأرجو ألقى. يفهم منه إنه ما بدي سعر، ليش؟ شو مصير مظلمة؟ حسب الله قال لك ما في، قال لك سعر، مع ذلك سعر، وقال لك لا سعر، سعر ولا سعر. قال له ليش قال له هيك جكارة، يعني هذا حسب الله. شو معنى تقول حسب الله؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسعر ومع ذلك سعر من باب المصلحة. طيب يا هل ترى صحيح الكلام؟ حط بالصورة هذا البحث، هذا التسعير سمعانه من دكتور دريني، مو دكتور البوطي، طبعا ما ذكره البوطي بس بالدري بشكل واسع. هذاك إذا حكى بسكت هالناس ما شاء الله. دكتور سمعنا عن دكتور دريني، نعم، تسعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سعر لنا يا رسول الله، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلما أحد. مو معنى ثلاث سعير؟ نعم. حسب الله لا، جواز التسعير. ليش؟ مصلحة. يعني الحديث عم يقول لا تسعير، حسب الله عم يقول لا من باب المصلحة سعير، صح؟ نعم. تحرير محل النزاع، بتعرف كلمتين، بتعرف شو هو الحديث عم يحط العلة، شو هي العلة؟ مظلمة. إذا ما سعرت مظلمة، وإذا سعرت مظلمة معناته المسألة يجوز فيها الوجهان. فلألك إني لألقى الله في مظلمة، فإذا كان تركت الحبل على الغارب، يعني تركت التجار يأخذوا حريتهم يخنقوا الناس ويتحكموا، معنى ذلك إنه أنت ظلمت المسألة. وإذا كان المسألة تقتضي التسعير وما سعت كمان مظلمة، إذا المسألة عائدة لتحرير محل النزاع، إذا كانت المسألة كلمة مظلمة حلت الإشكال. معنات كلمة مظلمة قد يكون سعر، إذا بده ينظلم المشتري، ولا تسعر إذا بينظلم التاني. إذا ما توين المصلحة الكلمة جت النص، النص نفسه حامل العلة بذاته. كم واحد يهدوني؟ نعم، واضح تمام. جواز التسعير عند الحاجة إليه. روي عن مالك وذكر الصنعاني أن كثير من الأئمة المتأخرين أيضا ذهبوا إليه والحديث الذي يوهم أنه معارض له شوف هو ما رواه يوهم أنه يعارض ياتيف. أنا ما شفت الدين الوهابية بغير النصوص. والله بعثوا لي نص, بعثوا لي تسجيل من البقاع عن الشيخ خليل. كذب كذب كذب. أنا لو سلمت الأمر إلي صدق لحتى حطه بالدولاب تبع المول وظل أجرب العصاية حتى فتح الأجرب. افتراء على الأئمة بشكل بيجيب النص بحرفوه عينك عينك. وموجود عندي النص هذا, في واحد طالع من جديد هلأ وهاب يعني وخمة اسمه شمس الدين اسمها بيجي ايه هذيك مرة ذكرته اسمه هلا شيء كلك افتراء عينك بعينك لك بحرف النص شوف عيني بالنسبة له وبيكتب في القرآن أشوف هذا القرآن إيه الإمام غزالي على إنه هذا كلام الله حادث مو كلام الله الكذب لك كذب لك على مين عم تضحك. إذن حسب الله قال إن التسعير من باب المصلحة وأكبر ذلك الحديث عمول لا تسعير لك لا يقول له لا يعني فهمه حسب الله أن الحديث بحد ذاته قال لك بجوز السعر إذا في مظلمة. نعم. والحديث هو ما رواه أنس رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق, إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. إذا كان عم يتحكم التاجر من سعر, إذا كان وإذا كان مظلوم المشتري ما بنسعر إلا نفس كلمة المظلمة هي العلة, يعني الحديث حامل علته معه. نعم. غير أنه بقليل من التدقيق والبحث يعلم أنه ليس معارضا للقول بجواز التسعير عند الحاجة, بل هو مما ينقدح لدى المجتهد من النظر في الحديث نفسه وأحاديث أخرى. وين سيدوين كلمة؟ كلمة مظلمة. نعم. ومثارات هذه الدلالة ثلاثة أشياء. طيب. الأول احتمال أن يكون هذا من تصرفاته صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإمامة, هذا أنا جلسيته هلا بيجي كمان, وأنه عليه الصلاة والسلام راعى بناء على ذلك المصلحة التي كانت تدعو إليها تلك الظروف. نعم. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن ألقى الله وليس أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال, دليل صريح على أن علة ما قرره في أمر التسعير هي مراعاة أن لا يظلم أحد من الناس سواء كان بائعا أو مشتريا. هي محل الشاهد هون هالكلمتين. وهو يكون بالمحافظة على ميزان العدالة بينهم, وذلك كما يكون بحماية البائع من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد, كذلك يكون بحماية المشتري من إلزام البائع إياه بالغبن الفاحش واستغلال ضرورته لإيقاع الظلم به. واضح تمام. نعم. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم لو رأى من الباعة ميلا إلى هذا الظلم لأخذ على أيديهم وألزمهم بحد لا يتجاوزونه, يعني بشأن محدد, وذلك بمقتضى قوله إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال, وبمقتضى حديث لا ضرر ولا ضرار. الثالث من المثارات نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار, فقد روى معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ, وإنما علة النهي عن ظلم الناس بمنعهم من الوصول إلى ما يحتاجونه من أقوات وشبايا. شوف أول شيء أنا اللي بذكره البيان ذهني شوي من دكتور عتر, هذاك التسعين دكتور جرين هذا من دكتور عتر اللي بذكري قال من الحرب العالمية الثانية صار استغلال كتير, أم واحد استغل الفستق الحلبي والشغلات الغالية, قال هذا يستغل ويستفعل مو ضروري. أنا قلت لها للفستق الحلبي والكاجو واللوز باي باي, مثل ما ذاك الفقير بمر على باب اللحام بيقول له اللحمة باي باي نتي إن شاء الله يا الرخص. وهذا لذلك بناء على ذلك ليس كل شيء اسمه احتكار. والله احتكر الجرافات يحتكر ليش باش هذا احتكار يعني أكل ممكن نقول بالأطعمة فقط والضرورية يعني والله واحد احتكر البقدونس يحتكره شو نسوي فيه؟ أنا كان كنت صغير شوف الناس لا بتقرأ فيه وإحكى الهم أكبر هم عندي كان إن إذا كبرت كيف بدي أعرف المطاف. كانت أكبر مشكلة عندي وأنا أكلان هم كيف بدي أتعلم ركيب أكبرك ومن أكبرنا ثاني ما بدي أقرأ في شيء فلك لها ضرورية ولا حاجية ولا تحسيني ولا تحسيني مثل ما سألوا له أبو حامد الله يرحمه قال شفت ولك جرافي قال له واحد رضاني حط رسل حط رسل شو سيصطفي. فالمهم إذا قال لك هون أقوات شغلات الضرورية إلا بمذهب الإمام أحمد حنبل يصدق الاحتكار على كل شيء حتى على الثياب. أما المعتمد احتكار يكون فقط الأمور الضرورية. أما الأمور مو ضرورية يحتكر ليش ما واحد احتكر الزيت السكر الرز البرغل هذا كله ضروري هذا هذا في احتكار. ما ورد عن سيدنا عثمان قال لهم قالوا له غلى الزبيب تمام فقال لهم أرخصوا نعم كيف قالوا له كيف اتركوا بالترك الخوف الترك صح نعم ليش لأنه مو ضروري مو ضروري صح كلام صحيح. لذلك هلا بدي اناقش في هالفكره هاي انه مو كل شيء اسمه والله احتكار حتى. وهي عله قطعيه في هذا الباب فيقاس على الاحتكار بجامع هذه العله رفع الاسعار دون موجب الى حيث لا تصل اليه طاقه الناس بل يشبه ان يكون هذا صوره من صور الاحتكار نفسه. صح اذا الواحد بده يغلي السعر يتحكم فيه مثل الاحتكار هذا كمان دليل اخر على بالنسبه لل للتسعير. اذ هو لا يعدو ان يكون حبسا لاقوات الناس عنهم وان لم يكن عين الحبس فهو على كل حال مقيس عليه. وهو ليس ادنى الاحتكار بيشبه التسعير اذا كان اذا ما سعرت اذا احتكر ما سعرت مشكله. وهو ليس ادنى من القياس الجلي. ومن المتفق عليه لدى القائلين بالقياس أن مثل هذا القياس يخصص خبر الواحد فحديث التسعير إذن مخصص بالقياس على النهي عن الاحتكار وهذا لا علاقة له بالمصلحة المجردة أو المرسلة إطلاقا. يعني بيظل حتى لو قسنا لو قسنا التسعير على الاحتكار بالاحتكار ممنوع والتسعير ممنوع حبس قوة الناس بيظل القياس بالقياس أولى بالمصلحة لأن القياس رقم 4 الكتاب السنة الإجماع والقياس أما المصلحة يظل على كل حال بيكون غسل إيديه حسب الله من أن يعتبر الاحتكار مصلحة أو عفوا التسعير مصلحة. فهذه ثلاثة مثارات في السنة نفسها توحي للمجتهد بجواز التسعير عند حاجة الناس إليه وإن واحدا منها يكفي دليلا في ذلك فكيف والثلاثة مجتمعات معا. خالص طيب بس شو بدنا نقرأ الآن إحنا خلاص مجاز مجاز ما جبته معي والله إيه عفوا شو بسوي تشتغل مخرج ها طيب بس طيب واقف خايف شوي على سيدنا